لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. لو رميت كل كنوز الدنيا تحتي ما رضيت، لو رميت كل كنوز الدنيا تحتي ما رضيت، لو رميت كل كنوز الدنيا تحتي ما رضيت. أرمي أمي روحي دمي اللي في ظلها ربيت، منه يرضى يخون أرضى والأمانة وبرخيص. خلنا ننشد كلمة واحدة ما هي للبيع الكويت. لو كل كنوز الدنيا تحتي ما رضيت، أرمي أمي روحي دمي اللي في ظلها نشد كلمة واحدة ما هي للبيع الكويت. لو رميت كل كنوز الدنيا تحتي ما رضيت، أرمي أمي روحي دمي اللي في ظلها رضيت، منه يرضى يخون أرضى والأمانة وبرخيص. خلنا ننشد كلمة واحدة ما هي للبيع الكويت. لو رميت كل كنوز الدنيا تحتي ما رضيت، أرمي أمي روحي دمي اللي في ظلها رضيت، منه يرضى يخون أرضى والأمانة وبرخيص. خلنا ننشد كلمة واحدة ما هي للبيع الكويت. لو رميت كل كنوز الدنيا تحتي ما رضيت، أرمي أمي روحي دمي اللي في ظلها رضيت، منه يرضى يخون أرضه والأمانة وبرخيص. خلنا ننشد كلمة واحدة ما هي للبيع الكويت. لو رميت كل كنوز الدنيا تحتي ما رضيت، لو رميت كل كنوز الدنيا تحتي ما رضيت، لو رميت كل كنوز الدنيا تحتي ما رضيت، لو رميت كل كنوز الدنيا تحتي ما رضيت. أرمي أمي روحي دمي اللي في ظلها ربيت، يرضى يخون أرضى والأمانة وبرخيص. خلنا ننشد كلمة واحدة ما هي للبيع الكويت. الدنيا تحتي ما رضيت.